بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا ومحمية طبيعية جديدة. أهلا بيكم لندخل عالم ضفنا ونستعرض معه كل شيء غالي وقيم يريد أن يحتفظ به في المحمية الطبيعية الخاصة به. أصدقائي المستمعين، أنا سعيدة جدا الآن وأنا أقف أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية للكاتب والمؤلف المتميز الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. أهلا وسهلا معي. أهلا بيكي ومرحبا بيكي في المحمية. أشكرك يا أستاذ محفوظ إن حضرتك هتسمح لنا إننا ندخل ونشاهد كل شيء قيم احتفظت به هنا. بصراحة صعب جدا أن الواحد يفتح المحمية دي لحد، لكن أهلا بيكي وأهلا بالمستمعين معاك. نبدأ جولتنا يا أستاذ محفوظ. تفضلي. في المدخل شايفة صورة جميلة قوي، صورة كبيرة متعلقة في الصدارة، تفاصيلها دي أحفادنا الأربعة أو أمراء الأربعة. الحمد لله يعني كلهم كويسين وفي أحسن حال، بنحبهم جدا وهم بيحبونا، متفائلين إن هم يكونوا شيء عظيم لهذا الوطن. الجد والجدة في حياة الحفيد قيمة كبيرة قوي يا أستاذ محفوظ، وحاجة غالية قوي أظن، وواضح طبعا من حاجات كتيرة. هم ابتدوا طبعا يكبروا، فبيبان بقى المسألة ما هيش مشاعر الطفولة إنما هي سلوك الشباب. نعم. بيبتدى يعني فعلا. والأحفاد بالنسبة للجد والجدة قمة الإنسانية، الإنسان يحترم أبوه ويحترم إخواته وأسرته، لكن لما يوصل للأحفاد بيكون القمة القمة بقى. نعم. يعني هي يعني دول عالمه ودول مستقبله ودول توقيع على حياته كلها. نعم. فهم شيء جميل جدا. الأستاذ محفوظ عبد الرحمن الكاتب والمؤلف المبدع يحتفظ هنا في المحمية بمجموعة من القيم المصرية الأصيلة واللي خايف عليها من الاختفاء. يا ترى إيه القيم دي؟ قيمة يمكن مثلا منها صدق، يعني مفيش داعي أبدا أن أنا أقول حاجة ما هيش صحيحة. نعم. يعني هي يبدو عند بعض الناس حتى هواية، يعني مش الشر. يعني الصدق قيمة جميلة. يا ترى في قيم أخرى هنا في المحمية يا أستاذ محفوظ؟ بالتأكيد في حاجات كثيرة، يعني مثلا من القواعد الموجودة في هذه المحمية أنه ما يكونش فيه صوت عالي. أنا بيضطرني جدا الصوت العالي، وأعتقد أن القبيلة كلها يعني بنفس الحكاية. لذلك إحنا لما حد يعوز يكلم حد وحتى لو بعيد عنه بيروح الأوضة بيكلمه. نعم. ما يناديش عليه يعني. أيوة. أو دي قيمة حضارية أعتقد. نعم. نعم. يعني أنا محتاجينها قوي في الشارع المصري يا أستاذ محفوظ. لو شفتي بعض الناس في الشارع المصري زي ما أنا شفت موجودين في أحد البلاد الأوروبية مثلا، والناس بتتفرج علينا، شيء مرعب يعني. نعم. وللأسف الشديد حصل في طبقة راقية جدا. نعم. هم مثقفين، لأن دي قضية حضارية، يعني إزاي نتعامل مع الناس. نعم. الأستاذ محفوظ عبد الرحمن هنا في المحمية الخاصة بحضرتك، من من الأشخاص المبهجة والجميلة والمؤثرة تحرص على وجوده معك؟ العيلة أولا طبعا، الأصدقاء ثانيا، ما زال طبعا في أصدقاء وفي تلاميذ. نعم. إذا قلنا أن في أن ده موجود، يعني في موجود فعلا. نعم. وبيجوا يسألوا علينا وبنشوفهم. أستاذ محفوظ عبد الرحمن وحضرتك يعني صاحب مكتبة عامرة كبيرة جدا فيها يعني كتب كثيرة قيمة، ولكن هنا في المحمية شايفة رفوف من الكتب المنتقاة، يا ترى إيه أكتر كتب حضرتك معتز بيها وجايبها هنا المحمية؟ يعني هو يكاد يكون كتب التاريخ طبعا. لا، لأن أنا فعلا بحب قراءة التاريخ. نعم. في حاجات طبعا نادرة جدا، يعني مثلا في كتاب كتبه حيمني عن سقوط عبد الحميد الثاني، وكان حاضر هذا بالصدفة، وطبعا ما حدش حضر دي من الناس اللي حضروا كتبوا غير بنته، وكتبته من وجهة نظر البنت الابنة للأب يعني، إنما ده كتب ما حدث. كان في خلاف بين اليمن، دائم خلاف دائم يعني من اليمن وبين الدولة العثمانية، فحصل صلح فبعتوا من اليمن مجموعة يعني 20-30 واحد بخدمهم بكذا بكذا بالحرس بكل ده إلى السلطان عبد الحميد الثاني، فوصلوا وقابلوه وجلسوا معاه، ثم حدث الانقلاب اللي حصل على عبد الحميد الثاني، فهم حضروا هذا، وهو الرجل ده كتب هذا الكلام، لكن كتبه في جزء من كتاب، فضاعت الحكاية، وبعدين حد طلع الجزء ده ونشره، فبقى من الكتب النادرة يعني. نعم. ان الواحد عايز، لدرجة ان احنا اتكلمت مرة في ندوة تاريخية في مجلس اعلى الثقافة وذكرت هذا الكتاب، فاندهش جدا اساتذة التاريخ اللي موجودين، وكلهم كلموني وكلهم جبت لهم، صورت لهم الكتاب وجبت لهم. نعم. الكتاب. أستاذ محفوظ، أنا عايزة أقول لحضرتك إن حب معرفة التاريخ والتعرف عليه وقراءته هي قيمة في حد ذاتها. صحيح صحيح. في كتاب تاني من أغرب ما يمكن، وصل من أغرب ما يمكن، طبعا الكتاب اللي كتبه عبد الرحمن الرفعي عن فترة القومية المصرية من أول محمد علي، الكتاب ده طبعا عندي عادي زي كل المواطنين، بس أنا فوجئت بسيدة بتكلمني بتقول لي أنا يعني أنا ست مش صغيرة في حالة صحية صعبة، عايزة أدي لك كتاب قبل ما يجرى لي حاجة. فقلت لها لا، أنا هجي لك. ورد فعلا، زرت الست وشفت أولادها وأحفادها، ويعني وعدنا قعدة لطيفة جدا، ودتني هذا الكتاب محافظ عليه بشدة. طبعا ليه بقى الكتاب، هو الكتاب ده ليه؟ لأنه الطبعة الأولى كانت 1924. النص الأصلي للكتاب. والسعر، وحتى السعر هو كتاب كبير طبعا. كان بكام بقى؟ 25 قرش. ده مبلغ على فكرة أيامها. كان أياميها مبلغ. طبعا، وكتاب طبعا مهم في تاريخنا، وكتاب فده مثلا يعني من الحاجات طبعا. نعم. في حاجات كتيرة حصلت كده، بس ده من الكتب المهمة في المكتبة يعني. أستاذ محفوظ، أنا شايفة جنب رفوف الكتب هنا في المحمية قصصات صحف كتيرة قوي، وأعتقد إن هي قصصات يعني يمكن أنا عارفة إن ما كتب عن حضرتك وأعمالك الفنية وأعمالك الأدبية الكثير، إيه القصصات دي كلها؟ يعني هو طبعا القصصات دي فيها ده يعني فيها ما كتب صحيح أو في إشارات، حتى أنا يعني بكون أكثر حماسا لو حد كتب مش في صالحي يعني بجمعها يعني على أساس إن ده الواحد لما يطل عليه بعد كده بيستفيد يعني. والحسن حظي أنا أو ما أعرفش سوء حظي أو أي حاجة، إنه في ناس كتير جدا كتبت عني في أماكن مختلفة وفي حتت مختلفة وبشكل مختلف، وبالعربي وبغير العربي وحاجات كده. هل في قصصات يا أستاذ محفوظ غير كتابات بقى حضرتك؟ يعني هل حضرتك معتز بقصصات من التاريخ ومن الصحف المصرية؟ في حاجات طبعا أنا بحتفظ بيها لتصوري أن أنا ممكن أرجع لها تاني. في قصصات يعني أحيانا مش كتاب، يعني أخذ جزء من جريدة أو مجلة أو حاجة زي كده وأخليها معايا، ألاقي الموضوع ده يعني في يوم من الأيام عايز أرجع له، أنه في حادثة ممكن بشكل مسرحي، أنه كذا أنه كذا. طبعا أحيانا ما بي يعني بيمر الوقت الواحد بيعملش ده، لأن أحلامه في كتابة أقل من قدراته بكتير أوي أوي، يعني بيبقى في ألف حاجة عايزة تعمليها والحياة ما تستحملش غير 50 مثلا. أستاذ محفوظ عبد الرحمن، يا ترى إيه الصوت اللي طالع من سماعات المحمية ده؟ يعني أدي إحنا بنسمع هو الأطلال، هي دي فعلا الأطلال اللي أنا يعني شايف إنها أنا رأيي أنا إنها قمة أم كلثوم وإنها قمة صنباطي. أعطيني حريتي أطلق يدي، وما أبقى علي ما احتفاظي بعهود لم تصنها، وإلى ما الأسر والدنيا لدي. وده مرة أخرى ومحمية طبيعية بصحبة الكاتب الرائع الأستاذ محفوظ عبد الرحمن، وبنواصل جولتنا يا أستاذ محفوظ في المحمية. والحقيقة أنا شايفة مجموعة من الشرايط والسيديهات وشرايط الكاسيت. إيه الشرايط دي يا أستاذ محفوظ؟ دي أنواع، وهقول لك أنا بالنسبة لي الأنواع دي، في حاجات من اللي تسجلت لي أنا في مناسبات أو أعمال، في حاجات أنا عايزها فبطلبها، فأنواع مختلفة بتعامل معها بصعوبة شوية، لأني مش ابن النت والحاجات دي والحاجات اللي بتحصل، بتعامل بها بصعوبة، والجأ أحيانا الأسرة يعني والأولاد والأحفاد أحيانا عشان يسمعوها لي، لكن هي لحماية الأعمال برضو. يعني بيكون عندك حاجات ودي يعني مكان آمن لهذه الأشياء. تمام. في كمان الأعمال اللي أنا عملتها بتسجلها طبعاً كلها على سيديهات، على اعتبار إنها يعني ده تراث، يعني على أساس إن الواحد يعني طبعاً عنده تراث يعني. لا طبعاً العفو يا أستاذ محفوظ عبد الرحمن، حضرتك شديد التواضع ودي قيمة جميلة أنا لقيها هنا في المحمية، ولكن يعني إحنا هنا موجودين في محمية صاحب روائع كثيرة، صاحب حليم، أم كلثوم، ناصر 56، القادسية، سليمان الحلبي، ليلة سقوط غرناطة، يعني أقول إيه ولا إيه يا أستاذ محفوظ؟ يا رب شكرك. الكاتب الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن، وإحنا بنواصل جولتنا في المحمية ومعلقة على الجدران نتيجة، ولكن هذا اليوم مش تاريخ النهاردة، يا ترى إيه اليوم اللي حضرتك مثبت ورق النتيجة عليه ده؟ تاريخ الموجود يعني على الحائط أو في قلبي أو في أي وقت من الأوقات هو 6 أكتوبر اللي يعني ردينا فيه ما حدث لنا وقدرنا ننتصر، وده يعني شيء عظيم. وفي أمم كثيرة تهزم ثم تنتصر، هو ده الأمم الحقيقية قادرة. زارع ايه هنا يا استاذ محفوظ؟ مانجا. حلوه قوي مانجا. لا ده مش اختياري قوي، مش اختيارنا قوي يعني. مدام سميره يعني بقى طبعا مدام سميره الاول طبعاً. وبعدين احيانا ضروره المكان، لان احنا جنينه بتاعتنا صغيره جدا فبنزرع فيها اقل يعني ما يمكن ان هو يتعبن. في حاجات عاوزين نزرعها، بنزرع ورد بلدي اجمل ورد، هو ده اكتر حاجه بتتزرع يعني. ياسمين طبعا كل الناس بتزرع ياسمين. استاذ محفوظ عبد الرحمن، بنعدي على ركن في المحميه كاتب عليه حضرتك ركن الذكريات، يا ترى ايه تفاصيله؟ انا عندي شنطه كده شويه حاطط فيها. هي الشنطه اللي احنا لاقيينها بعيد دي؟ هي دي. ايوه شنطه هي برميه دايما كده بس مقفوله. يا ترى ايه محتويات الشنطه؟ اكيد غاليه قوي. دي فيها حاجات، فيها اولا نص اغنيه لام كلثوم لا يعرفه احد، يعني واحد ادهوني وقال لي ده وتبليغ النطقة مرة واحدة ومحدش لمن الشاعر شوي لأحمد شوي ما عرفش اللي احنا مش مين يعني. وهي غنتها مرة واحدة وما تسجلتش. من ضمن الحاجات دي الميزانية الأولى، الميزانية الأولى يعني مكتوبة بالخط، ميزانية فيلم العزيمة. كانت ميزانيته قد إيه؟ لا مش يعني لو قلت دلوقتي محدش هيصدق يعني. هنصدق، ده من أوائل الأفلام للسينما المصرية. هو ممثلين 450 جنيه كلهم. الحاجات الطريفة هو أنا واخده بتصوير من أنواع التصوير الصعبة زمان قوي من الأستاذ صلاح أبو سيف، فكان هو واخد 7 جنيه في الفيلم، كانت واخدة 9 جنيه. كانت يعني قبله بشويه في في المونتاج، كان بمونتير، كان مونتير، هم الاثنين كانوا مونتير، هي كانت سبقته شويه. ارقام طبعا حسيت صدقي ما اعرفش واخد حاجه كده يعني. يعني ارقام غريبه جدا. فاطمه رشدي يعني الشنطه فيها تاريخ يا استاذ محفوظ. وتاريخ وتاريخ بقى كمان ايه تاريخ بالنسبه لي طبعًا. مش قراءه معرفه التاريخ لا، ان الواحد يعيش الجو اللي كان موجود، يعني الناس دي كانت عايشه ازاي. يعني انا واصل الى هذا، الى ان الواحد يوصل الى انه يعيش الناس دي كمان، وانه ازاي لما هو ضاع منه ربع جنيه حصل ايه. ولما يعني خد جنيه مش عارف فين حصل ايه. وايه كمان في الشنطه يا استاذ محفوظ؟ فيها بقى كمان برضو ايه، واحد جاب لي قصيده من الشعر العامي العربي في اسبانيا، حاجه يعني ايه حاجه نادره جدا، وكاتبها بخط ايده يعني ترجمه بخط ايده، فانا محتفظ يعني بيها. ايه الشعر العامي؟ العامي الشعر الشعر العربي العامي. كان هو فيه حاجه يعني زي اللغه زينا كده، بناخد اللغه العربيه ونلعب فيها كده شويه. هو نفس الحكايه يعني ايه، لو امرته يعني في تغيير كده في الكلام، في اللهجه بتاعتهم يعني. فيه ذكريات ما حدش مهتم بيها ولا يهتم بيها غيري. يعني لما ركبت القطر من برلين الشرقيه لبرلين الغربيه، طبعا هما بلد واحد، انما ركبت القطر في ناس طلعوا في العساكر شافوا الباسبور خروج ودخول يعني. فانا اللحظه دي يعني تعبتني جدا انه هذا البلد مقسم هذا التقسيم يعني. فاحتفظت بالتذكره بتاعه القطر اللي بيشربه حاجات من هذا النوع يعني. طبعا في انا كنت محتفظ بحاجات وما زلت طبعا محتفظ بحاجات لاحفادي يعني. يعني كان في واحد فيهم كل مسافر يبعت لي جوابات وبتاع وحاجات زي كده ويبعت لي فاكسات ويعني يعني في علاقات معاهم كلهم يعني طبعا. ف وبعدين في عيد ميلادي هم بيهتموا او بعيد الميلاد اللي هو انا ما بهتمش بيه اساسا يعني فبعتوا لي يجيبوا لي هدايا وحاجات زي كده ومعاها ورقه يعني فمحتفظ بيهم. اكبر واحد فيهم في عيد ميلاده اديته الحاجات اللي دهاني كلها يعني كل الحاجات اللي بجوابات باللي مش عارف ايه بالحاجات اللي جاها لي في راس السنه كل سنه وانت طيب بجد ومش عارف ايه كل الحاجات دي اديتها له في عيد ميلاده ال21. جمعتها وليه اديتها له تاني يا استاذ محمود؟ فضلت بجمعها يوميها يعني. انا كنت بجيب له حاجات في كل في عيد ميلاده كل مره حاجات غريبه يعني يعني لازم يندهش يعني. فالمره دي جت اديتها له قلت له كنت حافظ عليها وكملها يعني. طبعا اول مره سافر في الطياره تذكره الطياره اول مره بكذا كذا تاريخ طبعا 21 سنه كامل يعني. الأستاذ محفوظ عبد الرحمن هنا في ركن جميل قوي في المحمية واضح إن هي مقتنيات صغيرة من بلاد خارج مصر حضرتك جايبها وهدايا تذكارية. شوفي في نوعين من الهدايا اللي أنا بحتفظ بيهم أو مش الهدايا الذكريات. لما بروح بلد بعمل إيه؟ باخد منها ذكريات ما يعني تفضل معايا يعني. في حاجات عامة في حاجتين محددتين وأنا من هواة الأسلحة بس طبعا الأسلحة اللي مش بتستخدم يعني اللي مسموح بيها ان اشخاص يتنقلوا طبعا بيها. طبعا اخدها مسموح بيها طبعا يا اما قديمة يا اما صغيرة جدا يا اما يعني عندي مثلا خجر طوله سنتي مثلا او 2 سنتي يعني ده من ايطاليا من رمز للحاجات بتاعتهم يعني. انما في مسدس في كذا في كذا كلها طبعا حاجات مش للاستخدام يعني ما تنفعش للاستخدام اما لانها مستهلكه خالص اما لانها رمز للحاجات دي. في سيوف اسبانيه صحيحه لكن في موجوده في ترابيزة كده مقفول عليها يعني. يعني ولا يمكن تستخدم يعني إنما هي عشقي للحكاية دي. نفسي أعرف السبب خنجر وسيوف صغيرة و... إيه السبب؟ أنا مش عدواني خالص. لا خالص يا أستاذ محفوظ شخصية هادئة جدا. عدواني خالص وإنما أنا بشوف فيها الرمز. الكاتب الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن أخيرا ونحن نأخذ الآن طريق الخروج من المحمية. منذ بداية دخولنا وأنا لقيت لافتات صغيرة لافتات معلقة على الجدران كل لافتة فيها جملة قليلة أو صغيرة كلمات مركزة ولكن أعتقد أنها تحمل من المعاني الكثير تحمل عصارة التجربة وخبرة الحياة. إيه هي اللافتات دي ولو ممكن نقرأها على أصدقائنا المستمعين؟ كتير يعني كتير يعني ننتقي بقى منهم. أنا أحب وطني تؤجل عمل اليوم إلى الغد. المثل الصيني رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. نابليون بونابرت ليس هناك شيء اسمه مستحيل. الكاتب الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن أشكرك جدا على هذه الجولة اللي حضرتك سمحت لنا فيها نتجول في المحمية الطبيعية الخاصة بيك.